أو موحد، وأنا يكفي الشهادة ويكفي النطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا كفي المسلم. نعم. ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله. نعم. هل هو موجود أو مفقود؟ هل هو موجود عندهم يعني إيمانهم كامل أو مفقود، كامل أو ناقص؟ نعم. وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة. نعم، لأن الله ما خلقك إلا هذا الأمر، لازم فيجب أن تعرفه بإجماله وتفاصيله. نعم. وأول كتاب البخاري في صحيحه قال كتاب الإيمان، أول كتاب الإيمان. نعم. من الذي عرف التوحيد كل المعرفة؟ نعم، من الذي عرف التوحيد؟ التوحيد صعب يعني بلوغه، لذلك من حققه دخل جنة بغير حساب والعذاب، وهم قلة. فإذا نظرت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الذين حققوا فقط 70,000، فهو يسير. لذلك قال سبحانه باب من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب والعذاب. حديث عكاشة قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيعون على ربهم يتوكلون. فاللفظ سهل، لكن في التطبيق من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فقط 70,000. نعم. وإن كان في بعض الحديث مع كل 1,000 70,000 تكرم من الله عز وجل، لكن عدد قليل. يعني الأحياء الآن من المسلمين يقولون عددنا مليار، من هالمليار الأحياء 70,000 ما يأتي، لأن من الوعد من بعثة النبي عليه السلام إلى قيام الساعة، فدل على أنه محقق التوحيد قلة. لهذا قال الجوزي قال والإخلاص عزيز نادر. نعم. أصله ولله الحمد معروف. استغفر الله، أصله اللي هو أصل التوحيد معروف، لا معبود بحق إلا الله. نعم. لكن له أقسام وفروع وشعب. ما في شك، ذلك يشكل على كثير من الناس. لذلك إبراهيم قال ربي إننا ضللنا كثير من الناس، والشيطان يسعى لهذا الأمر، وأقسم بربه أن يصل إلى جميع الخلق من أجل هذا الأمر، وهو إنهم أجمعين بالشرك. نعم. إلا عبادك من هم المخلصين. وضده الشرك له فروع. الشرك له فروع، ألفاظ وأقوال ونيات، في النية تتقلب. تجد شخص يحج أيام في العبادة قد تصل إلى 5 أيام في الحج، ولكن حج من أجل رياء أو سمع من أجل الدنيا ويحبط العمل. بسبب ما هو؟ الشرك، لأن صرف غير الله. وكذلك تجد إماما مثلا يصلي رمضان أياما ويختم القرآن ويتعب ويراجع، لكن يحبط ذلك عن وجود الشرك فيه، الرياء. نعم. ومما يذكر عن المؤلف أنه يوما قال يذكر البارحة أنه وجد، يعني يذكر عن المؤلف شيخ الرهاب يقص على أصحابه على تلاميذه. نعم رحمه الله. نعم. قال يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه يجامعها. نعم. فاستعظم المحضر ذلك وضجوا منه. نعم. رأوا أنه منكر كبير، وهو كبير. نعم، هذا منكر كبير لا شك. نعم. ثم قال مرة أخرى إن واحدا أصيب بمرض شديد، فقيل له اذبح دييكا لفلان ولي. يذبح يعني ديك صغير ما يدرك، لو صغير لو عصفور. نعم. فلم يستعظمه. ما قال أعوذ بالله، هذا الشرك. اذبح ديك صغير ما استعظمه، لكن لما قيل إن رجل زنى بأمه قال أعوذ بالله. كلاهما خطير، لكن الشرك أخطر. الأول تحت المشيئة، الثاني صاحب خالد مخلد في النار. فلما قال اذبح ديك صغيرا لفلان الولي ما قالوا شيء، صغير ديك صغير، لكن الشرك أكبر. نعم. ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد. تحت المشيئة،